غيرتني، ما بقتش انا، ما بقتش اصدق اي حاجه. غيرتني، معقول انا بقيت بخاف من كل حاجه. غيرتني، ما بقتش انا، ما بقتش اصدق اي حاجه. غيرتني، معقول انا بقيت اخاف من كل حاجه. انت مش برضو انسان زينا؟ ممكن تحس، ولا انت كل اللي عارفه عن الحياة تاخده بس؟ هو انت مش برضو انسان زينا؟ ممكن من كل حاجة. غيرتني، خلتني أندم إني كنت بجد بحلم أعلمك تقدر اللي ما بين إيديك. لازم تقول لما تقول إنسان ضعيف، أيوة ضعيف، مش قد قلبي وحبي ليك. أندم من كنت بجد بحلم أعلمك تقدر اللي ما بين إيديك. لازم تكون لما تكون إنسان ضعيف، مش قد قلبي اللي اشتاق.